لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في الإجابة على أسئلة نفاة الحكمة وهي شبهات الملحدين في الحقيقة، أي حكمة في خلق الكفر والفسوق والعصيان، أي حكمة في خلق من علم أنه يكفر ويفسق ويظلم ويفسد الدنيا والدين، أي حكمة في خلق كثير من الجمادات التي وردها وعدمها سواء، أي حكمة في خلق السموم والأشياء المضرة، أي حكمة في خلق إبليس والشياطين، أي حكمة في إخراج آدم وحواء من الجنة وتعريض الذرية لهذا البلاء العظيم، أي حكمة في إيلام الحيوانات وغير المكلفين كالبهائم والأطفال والمجانين. احنا كل دي جاوبنا عليها أثناء قراءتها، ونسمع بقى كلام ابن القيم. قال: وجواب هذه الأسئلة من وجوه. أحدها أن الحكمة إنما تتعلق بالحدوث والوجود، والكفر والشرور وأنواع المعاصي راجعة إلى مخالفة نهي الله ورسوله وترك ما أمر به، وليس ذلك من متعلق الإيجاد في شيء. رجعنا تاني المشكلة القديمة، الشر العدمي. طبعا الإجابة دي يستحيل تبقى إجابة عليه على الشبهات الموجودة، إنه خلق إبليس، خلق الكفار، خلق الكفر والفسوق والعصيان. ما ينفعش يتقال إن ده انه ده عدم، هو سببه عدم بس متعلق بالوجود، متعلق بالوجود. والحقيقه ان الذي لان ان ان ان, أن, أن, أن الله عز وجل خلق هذه الشرور، لا شك في ذلك، ولا يقال انها ليست متعلقه به، ليست متعلقه بالوجود فهي عدميه. يقول: ونحن انما التزمنا ان ما فعله الله اوجده فله فيه حكمة وغاية مطلوبة. بنرد بقى بنقول: فتركه تعالى لفعل إنما هو ترك بحكمة، كما أنه فعل تعالى، يعني كما أن فعله تعالى إنما هو فعل بحكمة، فالترك بحكمة. عشان كده المخلوقات المخلوقة معدومة الكمالات خلقت والشر فيها، لأن هي ذواتها خلقت ومعدومة الكمالات ففيها الشرور، فهذه الشرور مخلوقة قطعا ويقينا. ما إزاي نؤمن بالقدر خيره وشره؟ إزاي ينسب الشر إلى القدر؟ أيوة، لأن الله قدر وجوده. فإزاي نقول لا ده الشر ملوش وجود، ده هو عدم الخير؟ فلا، ده القدر، نؤمن بالقدر خيره وشره. فالإجابة دي ليست إجابة حقيقة. وأما ما تركه سبحانه ولم يفعله، فإنه وإن كان إنما تركه لحكمة في ذلك. عشان كده بنقول إن الترك لحكمة أيضا. يقول: فإنه وإن كان إنما تركه لحكمة في ذلك فلم يدخل في كلامنا فلا يرد علينا، وقد قدمنا أن الشر ليس إليه بوجه، الشر ليس إليه بوجه يعني بكل الوجوه إلا وجها واحدا، وهو وجه الخلق والإيجاد والتقدير، التقدير والحكمة له في ذلك. لكن لا يضاف الشر إلى الله، ليس صفة لله، ليس من أوامره الشرعية، وكذلك الكونية، لأنه إنما وضعها في موضعها، كون إبليس وخلقه، والكفار كونهم وخلقهم بأوامره الكونية، وجعلهم كذلك، وضع جعلهم أئمة يدعون إلى النار، جعل من شاء لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فالله قد جعل الأشياء في مواضعها. يقول: فإن عدم الخير، فإنه عدم الخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء كاسمه. نقول: والصواب أن يقال إن خلق الشر وجودي ليس عدميا. ليه؟ لأنه خلق ذاتا ولم يعطيها إيه؟ كمالتها، فهذا خلق للشر فيها، لأنه ترتب على ذلك وجود ذات معدومة الكمالات، كل الشرور العملية والوجودية والحقيقية بعد ذلك. فكيف يقال أن ذلك من العدم؟ العدم ليس بشيء كاسمه، يعني سوى الشر كعدم. فإن قلنا إن أفعال الرب تعالى واقعة لحكمة وغاية محمودة، لم يرد علينا تركه، مع أنه بيقره، بس يقول أنتم ما تعرفوش تحتجوا لنا بكده، يعني المفروض أنتم ما تحتجوش بذلك عشان إحنا التزمنا في الأفعال. لا، إحنا بنلتزم الحق في كل حاجة، إحنا بنلتزم في الأفعال ونلتزم في الإيه؟ في التروك. معنا كده؟ يعني احنا مش هنقول لا احنا ما التزمناش الكلام ده، لا احنا بنلتزمه، لان احنا موقنين انه حق، انه ما ترك الا ايه؟ الا الحكمة. لم يهديهم سبحانه وتعالى، وهذا اضلال لهم، وقد اضلهم كما نص عليه القرآن: ومن يشأ يضلله، من يشأ الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يشأ أن يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. قال: من يريد، من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن عدم الهداية إضلال، مش إن احنا نقول لا أنا مش هلتزم الكلام ده، هنقول ده الحكمة وده الحكمة. الإضلال كان لحكمة، وضع الأشياء في مواضعها. عشان كده الصواب أن خلقه تعالى لحكمة، وتركه لحكمة، وخلقه تعالى لذوات غير كاملة هو فعل، والشرور منها عدمي ومنها وجودي. انعدام الخير فيها وقع بذلك شر وجودي بعد هذا، يعني قتل النفوس ظلما، ده هنقول ده أمر عدمي؟ كلام غير مقبول. ادي المنطق يؤدي الى مثل هذه الكلمات غير المحتملة. ابليس ده ذاته هي مش مليئة بالشرور الوجودية، الكبر ده، العجب بالنفس، الطعن على الله عز وجل في حكمته، رفض شرع الله عز وجل والإباء، كل دي انواع من الكفر موجودة. يقول: يوضحه الجواب الثاني، وهو أنه سبحانه قد يترك ما لو خلقه لكان في خلقه له حكمة، فيتركه لعدم محبته لوجوده. هو الصح أنه يتقال لعدم إرادته لوجوده، أو لكون وجوده يضاد ما هو أحب إليه. وصح برضو يتقال لعدم محبته، كره الله بعاثهم فثبتهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يحب عز وجل خروجهم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لماذا أراد الله فتنتهم؟ لأنهم ليسوا أهلا للإيمان والهداية والتوفيق، فمنعهم من ذلك، اللي هي لعدم محبته لوجوده. لا، قلنا إرادته الصحيحة، إرادته وعدم محبته، زي كره الله بعثهم، مع عدم محبته تصلح ذا. في أشياء كره الله عز وجل حصولها، يعني إيمان الكافر مراد شرعا محبوب، ولم يخلقه الله لأنه يفوت به ما هو أحب إلى الله منه، اللي هي الثانية. خروج المنافقين، لم يحب عز وجل خروجهم، بل نص على أنه إيه؟ كره خروجهم، لأن خروجهم أصلا لم يكن لوجهه. قادر عز وجل أن يجعلهم مخلصين زي بالظبط كده، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن اللي حصل أن دول الموجودين دول لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون، فلو خرجوا لكان هذا الخروج لغير وجهه بل لضد ما شرع، بل كان خروجا لما يكرهه بسبب القلوب المريضة بالنفاق، ولذلك كره الله بعثهم فثبطهم. نعم، كما أنه كره عدم خروجهم إخلاصا، لو أنهم خرجوا مخلصين لأحب ذلك، لكن كره الله عز وجل عدم خروجهم وعدم طاعتهم لأنه معصية، ومعصية أشد لو خرجوا محاربة لله ورسوله، لو خرجوا لتحصيل الخبال الفساد. ولذلك وبقائهم شر، عدم خروجهم شر، وأشر منه ماذا؟ خروجهم لخبال المسلمين وللإفساد بينهم ولإيقاع الفتنة بينهم، يبقى ده أقل شرا. فعشان كده بيقول أو لكون وجوده يضاد ما هو أحب إليه، أو لاستلزام وجوده فوات محبوب له آخر، هي دي هي دي. وعلى هذا فتكون حكمته في عدم خلقه أرجح من حكمته في خلقه لو أراد أن يخلقه، زي لو أراد الله أن يجعل جميع الخلق مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا الأمر ما حصلش. هو لو فعل سبحانه وتعالى لكان مثل عالم الملائكة كلهم يطيعون الله، لكن كان يفوت في ذلك أنواع العبودية التي هي أحب إلى الله من عبودية بلا منازعة. العبودية مع المنازعة والمقاومة والمراغمة والمجاهدة والمدافعة أفضل وأحب إلى الله من عبودية بلا منازعة ولا مجاهدة. قال وعلى هذا فتكون حكمته في عدم خلقه أرجح من حكمته في خلقه، عشان بقول فلو أعطاه الله تعالى ما منعه عنه لكان معه ما لا يحب الله، أو فات بسبب ذلك محبوب أعظم، محبوب له أعظم. الأولانية لو أعطاه الله تعالى ما منعه اللي هو أن يوفقهم للخروج بدل ما يثبطوا ويخرجوش، لكان مع هذا خروج ما لا يحبه الله اللي هو الخبال، ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم، أسرعوا بينكم في الإفساد، يبغونكم الفتنة، يريدون الفتنة بكم والوقوع الإيقاع بين المسلمين، وفيكم سماعون لهم، هناك من يصدقهم ويقبل كلامهم فيحصل من ذلك الفساد العظيم. فكان خروجا معه منكر، أو يفوت معه محبوب له أعظم، مثل أنه لو هدى الكفار فما خرجوا لقتال المؤمنين لما ولد الشهداء، لما محص المؤمنون. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فيرجح سبحانه أعلى الحكمتين بتفويت أدناهما، وهذا غاية الحكمة، المصالح والمفاسد، أعلى الحكمتين محبوب ومحبوب أعظم، أو محبوب معه مكروه يقدم عليه محبوب آخر ليس معه ذلك المكروه. ها؟ ومكروه مكروه أحدهما أشد من الآخر. يقول هذا غاية الحكمة، فخلقه وأمره مبني على تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة على مفسدة، بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها وبين تلك الراجحة. خلقه ده في التكوين، أمره ده في الشرع، يعني في خلاصة العالم أن هناك ما هو أصلح للمجموع. الكلام على اللطف والأصلح كلمنا فيه قبل كده، وقلنا أنه مش شرط يكون أصلح لكل إيه؟ لكل فرد أو لكل مخلوق، بل ممكن يكون مصلحته هو إبليس ده كما يتخلقش أحسن له، ولكن حصل من ورائه من الحكم والمصالح للمؤمنين ولمجموع الخليقة ما رجح خلقه. وأمره ده اللي هو الأوامر الشرعية، إن لما يكون فيه مصلحة خالصة تحصل، مصلحة راجحة تحصل ولو فاتت المصلحة المرجوحة، المصلحة الأقل، ولو حصلت مفسدة دون المصلحة الكبيرة، لأن فوات المصلحة الكبيرة مفسدة أعظم منها، فعشان كده تتحمل أدنى المفسدتين وتفوت أقل المصلحتين، أدنى المصلحتين. عشان كده سيدنا الخضر خرق السفينة، ولا شك أن هذه مفسدة، ولكن أخذ السفينة وقتل أصحابها أو أخذهم عبيدا مفسدة أعظم. فخلقه وأمره مبني على تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها وبين تلك الراجحة. يعني لو أمكن أن يجمع المصلحتين يبقى إيه؟ فلا بد أن يجمع بينهم الراجحة والمرجوحة، المصلحة الكبرى والمصلحة الأقل، لكن ساعات يبقى الأمر لا غير ممكن. يقول وعلى مبني خلقه أمره مبني على دفع المفاسد الخالصة أو الراجحة، وإن وجدت المفاسد المرجوحة، بل نقول كمان مش وجدت بس، بل وإن فعلنا المفسدة المرجوحة كما فعلها الخضر التي لا يمكن الجمع بين عدمها وعدم تلك الراجحة، وخلاف هذا هو خلاف الصواب والحكمة. الجواب الثالث أن يقال، أي على سبيل التنزل مع الخصم، غاية ذلك الذي ذكرتموه انتفاء الحكمة في هذه في هذا النوع من المقدورات. الأمثلة اللي انتوا ضربتوها أقصى حاجة هنقول ما فيهاش حكمة، ده أقصى حاجة اللي انتوا ضربتوه. هل أفيلزم من ذلك انتفاؤها في جميع خلقه وحكمه؟ يعني انتوا جبتوا في حاجات كتير قوي فيها مصالح، جبتوا أمثلة لو سلمنا لكم ان ما فيهاش مصالح يبقى أقصى حاجة هتنتنفى الحكمة في الايه؟ في الأشياء اللي ذكرتموها، لكن ما يلزمش انتفاها في جميع خلقه وأمره. فهب أن هذا النوع لا حكمة فيه، مع أن الكلام ده غير مقبول قطعا ويقينا، بس ده بقول تنزل مع الخصم، فمن أين يستلزم ذلك نفي الحكمة والغرض في كل شيء؟ زي ما قلنا كلمة غرض مش صحيحة. ماشي، نقول الحكمة والمصلحة والإرادة كيف وفيه من الحكم، هذا النوع من المقدورات فيه من الحكم والغايات المحمودة ما هو معلوم لأهل البصائر الراسخين في العلم، كما سننبه على اليسير منه إن شاء الله. الجواب الرابع أننا لم ندعي حكمة يجب أو يمكن اطلاع الخلق على تفاصيلها. يعني هو كل حاجة انت لازم تعرفها، ده في اشياء فوق طاقة الانسان انه يعرفها، انه يعرف وجودها، فضلا انه يعرف ايه حكمتها. وفي حكم عام على اي وجه من العلوم، يعني ساعات الواحد يحط ايدي على الرملة على اي شاطئ مثلا كده، وبعدين ابص على ايدي فيها كام رملاية، اعرفش عدهم مش كده، واجهل كم رملة التصقت بيدي. طب لو خدت كومة رملة ده فيها كم مليون، ما اعرفش. طب دي كومة واحدة بس، فما بالك بالايه بالشاطئ العريض ده انا لا نحيطه علما، هو بالتأكيد لهم عدد جزما ويقينا، اللي في الظاهر والباطن، الباطن البحار بقى دي كلها. طب الصحراوات الواسعة دي فيها رملة قد ايه، حتى التراب اصغر من الايه من حبات الرمل مش كده، بس لهم عدد برضو لا يعلمه الا الله. يبقى البني ادم الانسان يعني مش بقى يتقي الله ويعرف عجزه، علشان لو ما فهمش حاجة ما يقولش يبقى مش موجودة، ما انت مش عارف حاجات كتير قوي، ده حاجة بسيطة جدا، فضلا بقى تقول لي عدد الرمل والتراب اللي على كوكب المشتري. ده احنا عارفين حاجة على كوكب المشتري الا معلومات يسيرة جدا، اما اللي بيحصل فيه وش يعني ليل ونهار وايه اللي موجود فيه، مفيش. لو افترضنا مفيش حياة فان ذلك ايه برضو في معلومات هائلة كتيرة جدا، اللي في باطنه انه معدن من المعادن اللي في باطن كوكب المشتري ده، احنا متأكدين انه موجود بس ما نعرفش ايه اللي جواه. يعني احنا بقى نتوقف عن يعني ادعائنا العلم بكل شيء. والله فعلا اللي يفكر في العالم يجزم ويوقن بان الانسان لا يعلم، وان ما يعلمه من الوجود ذرة في من ذرات الوجود كله، وان ما يعني بل كما قال الخضر ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا الرسول من هذا البحر وربما أكثر. يعني التمثيل ده على سبيل المثال، وإلا ففعلا علم الله عز وجل أعظم من ذلك بالنسبة إلى علم الخلائق. يقول فإن حكمة الله أعظم وأجل من ذلك. اطلاع الخلق على الحكم الإلهية محدود غير محيط بها كلها، وأنتم لا تعرفون تفصيل الحكم هنا. يعني في الأشياء هنقول لكم اللي انتوا ذكرتوها دي لها حكمة ما نعرفهاش، ولا انتوا تعرفوها ضمن الحاجات اللي كتير أقول احنا ايه ما نعرفهاش، فانت ما تلزمناش، فضلا ان انا هقول لك على حكم فيها في اللي انت ذكرته ده واحدة واحدة، وهي فعلا حكم بديعة، فضلا على ان ما نعرفوش من الحكم دي. ده احنا بشيء من التدبر وصلنا الى هذه الايه الحكم، فما بالنا بما لم نعلمه ولم نطلع عليه. فمن يقول بلزوم الحكمة لأفعاله، قال فما المانع من اشتمال ما ذكرتم من الصور وغيرها على حكم جمة ينفرد الله بعلمها، كما قال للملائكة وقد سألوه عن ذلك عن حكمة وجود النوع الإنساني الذي يوجد فيه من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، قال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. فمن يقول بلزوم الحكمة، المعنى في الآية أن ذلك لحكمة لا تعرفونها، فهو تعالى لا يفعل إلا بحكمة. فمن يقول بلزوم الحكمة لأفعاله وأحكامه مطلقا لا يوجب مشاركة خلقه له في العلم بها. يعني انا لو ما جاوبتكوش على ولا سؤال الاسئله اللي انتوا طرحتوها لكان ذلك ايه يسعني من غير ان انكر حكمه الله. لو سلمت ان ملهاش حكمه هقول طب ما الخلق التاني لهم حكمه، ولو قلت لا فيها حكمه غير معلومه، ما انتوا عندكم ملايين المعلومات لا تعلمونها وموقنون بوجود هذه المعلومات كوجودها ان المعلومة موجودة، تركيب مثلا تراب زي ما قلت لكم كوكب زحل، تركيب الحلقات اللي موجودة الملونة حول كوكب زحل بتتكون من ايه، اهو يقعدوا يدوروا، بس في حاجات كتيرة ما نعرفهاش، هيعملوا بعض المعلومات بالظن بالاستنتاج، لكن يا معلومات فوق الاحتمال، بالتأكيد هي لها في علم بيها ومنضبطة وفق قوانين الكون، النجوم البعيدة، الكواكب الأبعد، المجرات الأبعد، قطعا ويقينا في معلومات فيها، والمعلومات دي احنا نعرفها ونعرفهاش، لا نعلمها. فاعتبر الحكمة في الحاجات اللي انت ذكرتها من ضمن اللي انت بتعرفوش، ولا احنا نعرفه ولا البشر كلهم يعلموه. مثال الرمل ده في يعني من الحكم فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الرمل لو اتيتني بقراب الارض خطايا. بقراب الارض خطايا. ده اعظم بقى. انه فضل التوحيد ما يكفر من الذنوب في قراب الارض خطايا. ملء الارض خطايا. يعني تخيل كده الكرة الارضية كلها كان ذنوب لواحد، ولو اتى الله بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. الجواب الخامس أن الله سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فله في جميع ما ذكرتم وغيره حكمة ليست من جنس الحكم التي للمخلوقين، كما أن فعله ليس مماثلا لفعلهم، ولا قدرته وإرادته ومشيئته ومحبته ورضاه وغضبه مماثلا لصفات المخلوقين. يعني نقول في حكمة لو عرفناها هنعلمها، وفي حكم كمان لو عرفتها مش هتفهمها لأن كيفيتها مختلفة. الجواب السادس أن الحكمة تابعة للعلم والقدرة، فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل، والرب تعالى منفرد بكمال العلم والقدرة، فحكمته بحسب علمه وقدرته كما تقدم تقديره، فحكمته متعلقة بكل ما تعلق به علمه وقدرته. فعلا، لأنك لا تحصي علم الله ولا تحصي يعني ما هو قادر عليه، فهو سبحانه وتعالى أيضا لا تحصى حكمته. الجواب السابع أن الأدلة القاطعة قد قامت على أنه حكيم في أفعاله وأحكامه، أفعاله الأمور الكونية، أحكامه الأمور الشرعية، فيجب القول بموجبها، وعدم العلم بحكمته في الصور المذكورة لا يكون مسوغا لمخالفة تلك الأدلة القاطعة، لا سيما وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. ده سبق قريبا منه. الجواب الثامن أن كماله المقدس يمنع خلو هذه الصور التي تقصيتم بها، يعني بذلتم مجهودكم في جمعها كلها عن الحكمة، يمنع خلوها هذه الصورة عن الحكمة. وكماله أيضا يأبى إطلاع خلقه على جميع حكمته، فحكمته تمنع إطلاع خلقه على جميع حكمته، زي ما حكمته منعت أن يطلعوا على كل علمه، بل يعلمون أشياء ويجهلون أضعاف أضعاف ملايين المرات أضعافها ليعلموا عجزهم وجهلهم. يقول بل الواحد منا لو أطلع غيره على جميع شأنه وأمره عد سفيها جاهلا، يقعد يتكلم في كل حاجة مالوش سر، ويقعد يقول له أنا أعمل كذا عشان كذا عشان كذا، أعداؤه إيه يعرفوا عنه كل حاجة، عد سفيها جاهلا. وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه على تفاصيل حكمته، وعشان انتم من اجهل خلقه وابعدهم لم يطلعكم على شيء من هذه الحكم، لان اهل الايمان اطلعوا على شيء منها وهم على درجات في ذلك متفاوتون، اهل الايمان منهم من يقر بها اجمالا ومنهم من يتكلم في الواحدة منها تفصيلا، وتفاوت الناس في ذلك من أعظم الأمور. فأنتوا بقى اللي بتكلموا أنتوا تبقى أنتوا من أجهل الناس، إن من يعني من سقط المتاع، لأن الله لم يطلعكم على إيه؟ على حكمته. الجواب التاسع: أنكم إما أن تعترفوا بأن له حكمة في شيء من خلقه وأمره، أو تنكروا أن يكون له في شيء من خلقه وأمره حكمة، فإن أنكرتم ذلك وما هو من الظالمين ببعيد. كذبتم جميع كتب الله ورسله والعقل والفطرة والحس، وكذبتم عقولكم قبل تكذيب العقلاء لكم، فإن جحد حكمة الله الباهرة في خلقه وأمره ثمونة تشريعاته بمنزلة جحد الشمس والقمر والليل والنهار، وغير مستنكر لكثير من طوائف أهل الكلام المكابرة في جحد الضروريات. هم ده مقتضك، هم بيستدلوا بالصور دي على نفي الحكمة مطلقا، وبكل الأدلة اللي مضت من الشبهات. وإن أقررتم بحكمته في بعض خلقه وأمره، قيل لكم فأي الأمرين أولى به، وجود تلك الحكمة أم عدمها؟ فإن قلتم عدمها أولى من وجودها، كان هذا غاية الكذب والبهت والمحال. اللي انتوا أقررتم بأن في حكمة في بعض الخلق مش في كلهم، فبيقول طب وجودها خير من عدمها أم لا؟ بيقول لازم تقولوا إيه؟ وجودها خير من عدمها. وإن قلتم وجودها أكمل، قيل فهل هو قادر على تحصيلها في جميع خلقه وأحكامه أم غير قادر؟ فإن قلتم غير قادر، جئتم بالعظيمة في العقل والدين وانسلختم من عقولكم وأديانكم. وإن قلتم بل هو قادر على ذلك، أي على جعل حكمة في كل مخلوق، قيل فإذا كان قادرا على كل شيء وهو كمال في نفسه، القدرة كمال في نفسه، ووجوده خير من عدمه، وهو أولى به، فكيف يجوز نفيه عنه؟ فإن قلتم إنما نفيناه لأن لم نطلع على حقيقته، طب اللي ما يعرفش يعمل ايه؟ يقول ما عرفش، يقول لا أدري، فده مش يقول ايه؟ طالما أنا ما عرفش يبقى ما فيش. أجهل خلق الله كذلك. قيل صدقتم، هذا والله شأنكم في جميع من تنفونه عن الله، إنما مستندكم في نفيه عدم الاطلاع على حقيقته، ولم تكتفوا بقبول قول الرسل فصرتم إلى النفي. الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل منهم إذا فعل أفعالا ظهرت فيها حكمته ووقعت على أتم الوجوه وأوفقها للمصالح المقصودة بها، ثم إذا رأوا أفعاله قد تكررت كذلك، ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجهة حكمته فيه، لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا من حكمته. بضاعة صاحبها بيتقنها في كل مرة وبيحط كل زرار عشان يعمل ايه؟ حاجة معينة. تك على الزرار ده يحق يعمل لك فتح لك الباب بتاع العربية، تك على الزرار ده يرفع لك الإزاز، وبعدين لقيته انت حاطط زرار ما انتش عارف بتاع ايه، بس انت عارف ان هو دايما بيعمل حاجة ايه، يعني العربية دي تمنها 1,000,000 جنيه، هتقول حاطط الزرار كده على الفاضي؟ سواء تدور ولا تعمل ايه لغاية ما تعرفش تقول اكيد، بس اكيد ده هو حاطط الزرار ده الحاجة، ماشي كده؟ عشان نتك عليه وتتك عليه مش عارف ايه اللي بيحصل منه، بس اكيد الزرار ده محطوط له حاجه، لغايه ما تقعد تدرس الموضوع وتلاقي في حاجه ما انت فيها. التليفونات بتاعتنا دي اكيد فيها تطبيقات ما انتش عارف فيها حاجه، ماشي كده؟ بس اكيد التطبيق ده ايه، في حاجه نافعه فيه يعني، او في، لان هما مش هيعملوها كده ساعات بطس. فانتوا يعني انتوا اولى بالكمال من الله عز وجل. اللي ما يعرفش حاجه يقول ما اعرفش، يتعلمها يقول لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا من حكمته واستقر في عقولهم منها ورد متشابه ما جهلوه إلى محكم ما عملوه. هكذا نجد أرباب كل صناعة مع أستاذهم، حتى إن النفاه يسلكون هذا المسلك بعينه مع أئمتهم وشيوخهم، زي ما يقولوا أي حديث خالف ما عليه أئمتنا فهو إيه؟ إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ تلقى يعني، وإحنا مش عارفين يبقى، بس العالم مش ممكن هيخالف الحديث كده، يوم يفترض ان هو ايه اكيد في حاجة، انتوا بتعملوا كده. فاذا جاءهم اشكال على قواعد ائمتهم ومذاهبهم قالوا هم اعلم منا وهم فوقنا في كل علم ومعرفة وحكمة ونحن معهم كالصبي مع معلمه واستاذه، فهل لا سلكوا هذا السبيل مع ربهم وخالقهم الذي بهرت حكمته العقول وكان نسبتها إلى حكمته، نسبة حكمة العقول أقل من نسبة عين الخفاش إلى جرم الشمس؟ ولو أن العالم الفاضل المبرز في علوم كثيرة عرض علمه على من لا يشاركه في صنعته ولا هو من أهلها وقدح في أوضاعها، أي في تفاصيلها، لخرج عن موجب العقل والعلم. يعني الراجل قعد، راجل معاه دكتوراه في حاجة وجهل عيل في ثالثة إعدادي ولا ستة ابتدائي وقعد يعرض عليه، قعد يقول له الكلام ده غلط. ليه؟ عشان هو إيه؟ مش فاهم، مش كده؟ الواجب عليه إنه يقول له يا ابني اتعلم، يا ابني اتعلم قبل ما ترفض، أو اسكت، أو خليك يعني ما أي عقل يقول الكلام ده فعلا. اللي عشان كده فعلا والله الشبهات دي بتاعت الملحدين، ده انت ما انتش فاهم حاجة، انت تتكلم هذه الكلمات ليه؟ انت بتعترض على مين؟ على انت ذرة، انت اقل من ذبابة. يقول لو عرض علمه على من لا يشاركه في صنعته ولا هو من اهلها وقدح في اوضاعها فخرج عن موجب العقل والعلم وعد ذلك نقصا وسفها، فكيف بأحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأقدر القادرين؟ يعني من رب العالم لو جه يعلم واحد، زي ما قلت لكم مثلا واحد معاه دكتوراه يقعد يعلم واحد تفاصيل الدكتوراه دي لواحد في ستة ابتدائي، هيقولوا انت بتضيع وقتك دي يا عم. فالله عز وجل لن يعلم خلقه بتفاصيل يبقى ايه عالم سبحانه وتعالى وحكمة كل شيء. الجواب الحادي عشر، الجواب التفصيلي بقى، أن الحكمة إنما تتم بخلق المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار والعلو والسفل والطيب والخبيث والخفيف والثقيل والحلو والمر والحر والبرد والألم واللذة والحياة والموت والداء والدواء، فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة كما هو محل ظهور القدرة القاهرة والمشيئة النافذة والملك الكامل التام. فظهور قدرته تعالى ومشيئته وملكه التام يكون بخلق هذه المتضادات ووجودها. يعني انت لما تشوف الخلق المتنوع تعلم قدرته وتعلم ملكه وتعلم انه يفعل ما يشاء، فتوهم تعطيل خلق هذه المتضادات تعطيل لمقتضيات تلك الصفات واحكامها واثارها. تعطيل خلق هذه المتضادات عن الحكمة اللي هيقول لا طب هو عمل كده ليه، انت كده بتعطل صفات ربنا الملك الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد، بتعطل هذه الصفات، وذلك التعطيل عين المحال. فان لكل صفة من الصفات العليا حكما ومقتضا واثرا هو مظهر كمالها، وان كانت كاملة في نفسها لكن ظهور آثارها وأحكامها من كمالها فلا يجوز تعطيله. فإن صفة القادر تستدعي مقدورا، وصفة الخالق تستدعي مخلوقا، وصفة الوهاب والرازق أو الرزاق المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر المؤخر المقدم المؤخر المعز المذل العفو والرؤوف تستدعي آثارها وأحكامها، تستدعي وجود نفع وضر، تستدعي وجود تقديم وتأخير، تستدعي وجود معز ومذل. فلو عطلت تلك الصفات عن المخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو عنه لم يظهر كمالها، وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتها. نقول هذه حكمة مسلم بها، يعني ظهور آثار الصفات. إن أنت لما تشوف الخلق العجيب تقول سبحان الخلاق، وعينك أنت ما أنتش عارف الدبانة دي خلقت ليه. طب شو أقعد بقى بص شوف خلقها وعندها مش عارف 20 عين ولا كام عين، وتوع الطب البيطري يعني كده عندها دورة دموية مختلفة، عندها أجنحة مختلفة عن أجنحة الطيور، وبعدين تشوف بقى إن الذبابة دي بتتخلق إزاي من البويضة، وتقعد تمر بمراحل إيه، تقولي تقول سبحان الله قدير. لأن الذبابة دي التي يعجز البشر عن خلق مثلها فيها من أنواع القدرة، ظهور أثر القدرة والعلم والإتقان والخبرة والملك أنه يفعلها كذلك ما لا يحيط به الناس. ايه ده بقى ده معلش او الحشرات عموما مش كده، او الحشرات عموما الدبان تحديدا هو السبب في تلقيح المانجا. ها انا مش سامع كويس، ما سمعتش الصوت شويه. سبحان الله. سبحان الله. الاخ بيقول ان هو الدبان بيبقى كتير جدا في موسم تلقيح شجر المانجا، ومن لا ما تخافش ما بتجيلك من غير دبان. لو ان الدبان ده مش موجود المانجا ما تطلع ضاوية ضعيفة وما مش حلوة. النباتات سبحان فعلا والله كان فعلا تتوقف حياة النبات تتوقف حياة الحيوان بدون الحشرات، توازن بيروي فعلا، وهي لها فعلا منافع ضخمة، لان الاعضاء الذكرية والانثوية لو حتى جوه شجرة او زهرة واحدة لازم حاجة تنقل الايه الحبوب اللقاح الذكرية من الى المواضع الانثوية عشان يتم اكتمال الشجر. يقول فعلا والله الذباب ده فعلا منافع عظيمة. الملحدين والله ضايعين والله العظيم، يعني حاجة فعلا ده عذاب. الولد اللي ألحد ده شادي هو بيوصف حالة من العذاب، هو بيقول يعني انا مريت بحالة يعني اقدمت على الانتحار من كتر الهم والغم والحزن اللي في نفسه، وبعد انا اعوذ بالله. ففعلا والله الحد عذاب لصاحبه ومن حوله، ولا يريد الشيطان من هذا البلاء الا تعذيب الانسان، لانه فعلا جاهل ويطعن على ربه عز وجل. يقول: فلو كان الخلق كلهم مطيعين عابدين حامدين لتعطل أثر كثير من الصفات العلى والأسماء الحسنى. شديد العقاب، الغفور، العفو. يقول: وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز والانتقام والعز والقهر، العزيز الرحيم، والعدل والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها. فلو كان الخلق، مش احنا متفقين يا عباد الله قبل ما تخشوا البتاع تقفلوا التليفونات ماشي؟ فلو كان الخلق كلهم أمة واحدة لفاتت الحكم والآيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجه، وفات كمال الملك والتصرف. فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته، فإما أن يكون عاجزا عن غيره فيتركه عجزا، أو جاهلا بما في تصرفه في غيره من المصلحة فيتركه جهلا. وأما أقدر القادرين وأعلم العالم وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين، فتصرفه في مملكته لا يقف على مقدور واحد، لأن ذلك نقص في ملكه. فالكمال كل الكمال في العطاء والمنع والخفض والرفع والثواب والعقاب والإكرام والإهانة والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير والضر والنفع، وتخصيص هذا على هذا وإيثار هذا على هذا. ولو فعل هذا كله بنوع واحد متماثل الأفراد لكان ذلك منافيا لحكمته، يعني يقدم مؤمنا على مؤمن مع التساوي لحكمته، يقدم المؤمن ويعزه على الكافر الذي يؤخره ويذله. يعني لو كان الناس كلها زي بعضها يبقى فين التقديم والتأخير؟ هيبقى بلا ايه؟ بلا حكمة او بلا سبب. هيقدم واحد وهو التاني زيه بالضبط يؤخره من غير سبب وهم كلهم مؤمنين، طب كيف يظهر اثر اسمه المقدم المؤخر المعز المذل؟ هيذل واحد منهم من غير سبب، من غير ما يعمل حاجة، ويعز التاني وهو زيه بالظبط. التانيين افترضوا اللي هم نفاد الحكمة، قالوا افترضوا لا ده هو عادي جدا او في العقل سواء انه يعذب ويذل اهل الايمان الكمل بل الانبياء والرسل ويجعلهم في اسفل جهنم ويعلي شأن الكفار ويجعلهم في اعلى عليين. يقولوا ده في الحكمة والعقل العقل ده زي بعض، ده مخالفة للضروريات، ان حاجة زي كده مخالفة للضروريات، ان يعز من عصاه ويكرم من ايه ويكرم من كفر ويذل من اطاعه. اعوذ بالله، لا يظن بذلك الا يعني مخالف للعقل او ممكن لوجود الله. عشان كده المذاهب دي سبب للالحاد، المذاهب الكلامية دي من اسباب الالحاد فعلا. ما هم ايوه الاشاعره من هؤلاء سوء ظن بالله فعلا، وده لوازم كلامهم طبعا. يقول: لو فعل هذا التقديم والتاخير والاعزاز والاذلال بنوع واحد متماثل الافراد لكان ذلك منافيا لحكمته، وحكمته تاباه كل الاباء. فلا بد من تفاوت المختلفين، لابد أن يعامل كل منهم بما يستحق، فإنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، وقد عاب على من يفعل ذلك، من يفرق بين متساويين ولا يسوي بينهما أو يساوي بين مختلفين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ يخاطب كفار بس لأنها حجة عقلية. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني أنت كيف تسوون بين من يخلق وبين من لا يخلق؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أنتم تريدون التسوية؟ عشان كده مساواة الملل ده مذهب مناقض للعقل، فضلا عن أنه منافق مناقض للشر. أن من يشرك بالله ويعبد غيره مؤمن زي الذي يعبد الله وحده لا شريك له، ده منافاة للعقل، منافاة يعني للمنطق كما يقولون. لو حد عنده منطق، لو حد عنده بديهيات، يستحيل مساواة الملل. يقول وأنكر، وقد عاب على من يفعل ذلك وأنكر على من نسبه إليه، والقرآن مملوء من عيبه على من يفعل ذلك، فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون ويضربون له مثل السوء. وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض وطعنهم على من يفعله. وكيف يعيب الرب سبحانه من عباده شيئا ويتصف هو به وهو سبحانه؟ إنما عاب ذلك منهم لأنه نقص، عابه لأنه نقص، فهو أولى أن يتنزه عنه. وإذا كان لابد من ظهور الأسماء، من ظهور آثار الأسماء والصفات، ولا يمكن ظهورها، ولا يمكن ظهور آثارها إلا في المتقابلات والمتضادات، لم يكن بد في الحكمة من إيجادها، إذ لو فقدت لتعطلت أحكام تلك الصفات وهو محال. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.